سم. السلام عليك. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تماما للمسألة الرابعة، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها النظر إلى مجال الاجتهاد الحاصل بين الطرفين الواضحين، وهو الذي تبين في كتاب الاجتهاد من هذا المجموع، ومجال القياس الدائر بين الأصول والفروع، وهو المبين في دليل القياس. ولنبدأ بالأول، وذلك أنه يقع في الكتاب النص على طرفين مبينين فيه، أو في السنة كما تقدم في المأخذ الثاني، وتبقى الواسطة على اجتهاد والتباين لمجاذبة الطرفين إياها. فربما كان وجه النظر فيه قريب المأخذ، فيترك إلى أنظار المجتهدين حسب ما تبين في كتاب الاجتهاد، وربما بعد على الناظر أو فيحتاج في مثل هذا أن يستعمل قياس الشبه فيلحق بالأقرب، يستعمل قياس الشبه. الرقيق هل يلحق بالحيوان لكونه يباع ويشترى، أو يلحق بالإنسان لأنه إرادة وله خصائص الإنسان؟ يلحق بأكثرهما شبها، يحل لهم الطيبات يحرم عليهم الخبائث، أننا الطيبات حلال والخبائث حرام. هناك في أمور أشياء فيها نوع طيب ونوع خبث، فهل تلحق بهذا أو تلحق بهذا؟ سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. نعم. وربما بعد على الناظر أو كان محل تعبد لا يجري على مسلك المناسبة، فيأتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه البيان، وأنه لاحق بأحد الطرفين، أو آخذ من كل واحد منهما بوجه احتياطي أو غيره، وهذا هو المقصود هنا. ويتضح ذلك بأمثلة، أحدها أن الله تعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث، وبقي بين هذين الأصلين أشياء يمكن لحاقها بأحدهما، فبين عليه الصلاة والسلام في ذلك ما اتضح به الأمر، فنهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ونهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية، وقال إنها ركس. وهذه زيادة عما في كتاب الله، وهذه زيادة عن ما في كتاب الله. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. جاءت هذه المحرمات في السنة، فهي زيادة على ما في كتاب الله، يسميها الحنفية زيادة على النص، نسخ عندهم، نسخ. نعم. وسئل ابن عمر عن القنفذ فقال: كل، وتلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي، مستصحبا أن الأصل إباحة. نعم. فقال له إنسان: إن أبا هريرة يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: هو خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. وخرج أبو داود. العلماء في هذا الباب يختلفون في الأصل، هل هو الحل أو الإباحة؟ هل الأصل الحل فلا يحرم ولا يمتنع من أكل إلا ما جاء الدليل بالمنع منه، أو الأصل الحظر فإذا رأيت شيء ما عندك فيه دليل لا تأكل؟ وكل على أصله. فمنهم من يقول الحلال ما أحله الله، ومنهم من يقول الحرام ما حرمه الله. يعني هل بين العبارتين تناقض؟ إن نظرت إليهم هذا الكلام صحيح، حلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، لأن اللي يحل ويحرمه والله جل وعلا. لكن يريدون من ذلك الاقتصار على أحد شقي الكلام. الحلال ما أحله الله يعني لا تأكل حتى تجد نص يدل على أن الله أحل لك هذا المأكول. ومن يقول الحرام ما حرمه الله يقول كل شيء إلا إذا وجدت نص يمنع منها. ممن الآن في محلات العطارة التي تباع على أنها أدوية وعلاج من حشائش وحيوانات وحشرات، عندهم أشياء يجيب لك حيوان أو من الزواحف يقول هذا علاج لكذا وكذا وكذا، وأنت ما تدري حلال ولا حرام، تأكل ولا ما تأكل، ها؟ كل على أصله. إذا كنت ممن يقول حرام ما حرمه الله تأكل، اللي قال لك ترى فيه دليل، مثل ابن عمر في القنفذ. من؟ عمر. عمر. شو؟ ابن عمر. نعم نعم. ومن مثل هذا كثير، وهذا مضطرد. ووقفت على كتاب محقق يبحث هذه المسألة باختصار، وقال مثل الحشيشة، وجاء معلق المحقق بثلاث صفحات أو أربع صفحات يقول كيف تدخل الحشيشة في مثل هذا الخلاف، وجاب أدلة التحريم الخمر وأن الحشيشة حرام بالإجماع وكذا وكذا. وش يعني المؤلف؟ عشب. العشب اللي بالبر. لقيت لك عشب أعجبك برائحته، حطيته باسمك أعجبك طعمه، تأكل ولا ما تأكل؟ كان عندك دليل يدل على الحل كل، وإنسان عندك دليل يدل على، وكل على أصله. إن كنت ممن يقول الحلال ما أحله الله لا تأكل إلا بدليل، وإن كنت تقول الحرام ما حرمه لا تمتنع إلا بدليل. ها؟ شلون؟ والله تعرف الأكل وبناء الجسد، والإنسان يتحرى في ذلك ويرجو استجابة الدعوة، يتحرى في مثلها. نعم. وخرج أبو داود نهى عليه الصلاة والسلام عن أكل الجلالة وألبانها، وذلك لما في لحمها ولبنها من أثر الجلة والعذرة، فهذا كله راجع إلى معنى الإلحاق بأصل الخبائث، كما ألحق عليه الصلاة وإن كان الخبث طارئا، الأصل فيها أنها إما من الغنم أو من الدجاج أو ما أشبه ذلك، تأكل الجلة النجاسات، تأثر لحمها بهذه النجاسة، مثل هذه يقال خلاص خبيثة وتترك بالكلية، أو يقال أصلها طيب فلا مانع من أكلها، تحبس ثلاثة أيام حتى يطيب لحمها، لأن الخبث طارئ. ورؤية الشاعر رؤبة بن العجاج يأكل الفأر، رؤية يأكل الفأر، قيل له يا رؤبة وش اللي تأكل هذا حرام، فويسقة تقتل بالحل والحرام، قال والله إنها خير من دجاجكم، هذه تأكل البر والسمن، لأنها ما تستأذن تدخل المستودعات وتأكل على كيفها، هذه تأكل البر والسمن ودجاجكم ينتشر في الأرض ويأكل ما تعرفون. ليس هذا بمبرر لجواز أكل الفار والمنع من أكل الدجاج، إلا أنها طرأ عليها هذا الخبث فتحبس حتى تطيب. نعم. كما ألحق عليه الصلاة والسلام الضبة والحبارة والأرنب وأشباهها بأصل الطيبات. والثاني أن الله تعالى أحل من المشروبات ما ليس بمسكر كالماء واللبن والعسل وأشباهها، وحرم الخمر من المشروبات لما فيها من إزالة العقل الموقع للعداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فوقع فيما بين الأصلين ما ليس بمسكر حقيقة، ولكنه يوشك أن يسكر، وهو نبيذ الدباء والمزفت والنقير وغيرها. نبيذ الدباء والمزفت والنقير هذه أوعية وليست أجناس يعتصر منها أو يستخرج النبيذ، هذا وعاء. الدباء القرع يستخرج لبه ويبقى قشره حتى يصلب فيكون وعاء ينتبذ فيه من التمر أو من العنب أو غيرهما أو من الشعير مما ينتبذ. النقير المنقور يعني أصل الشجرة أو النخلة، يؤخذ ما في جوفه وتكون كالإناء. المزفة المطلي بالزفت، والمقير المطلي بالقار، هذه أوعية نهي عن الانتباذ بها، يعني تأتي بتمر تضيف إليه الماء وتجعله كالعصير أو من العنب أو من غيرهما، وتجعله في هذا الإناء وتقفل عليه، بعد ثلاثة أيام يغلي وقذف بالزبد يصير خمر، وأنت ما تدري يمكن تشرب وما تدري. نهي عن الانتباذ فيها ووجه إلى الانتباذ في الأسقية من الأدم. الأدم إذا منها إذا تغير ما في جوفها انتفخت، وإذا زاد التغير تشققت، فيؤمن أن يشرب منها بعد التغير. أما الأوعية الصلبة فقد تشرب من شيء متغير وأنت ما تدري. ثم تقرر تحريم الخمر وعرفه الناس وهابوه وتركوه وابتعدوا عنه واحتاطوا له، فنسخ الأمر النهي عن الانتباذ فيها. نعم. فنهى عنها إلحاقا لها بالمسكرات تحقيقا سدا للذريعة، ثم رجع إلى تحقيق الأمر في أن الأصل الإباحة كالماء والعسل، فقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا، وكل مسكر حرام. وبقي في قليل المسكر على الأصل من التحريم، فبين أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. وكذلك نهى عن الخليطين للمعنى الذي نهى من أجله عن الانتباذ في الدباء والمزفة وغيرهما. فهذا ونحوه دائر في المعنى بين الأصلين، فكان البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعين ما دار بينهما إلى أي جهة يضاف من الأصلين. والثالث أن الله أباح من صيد الجارح المعلم ما أمسك عليك، وعلم من ذلك أن ما لم يكن معلما فصيده حرام، إذ لم يمسك إلا على نفسه، فدار بين الأصلين ما كان معلما ولكنه أكل من صيده. نعم. ففي شوب مما أذن بصيده واقتنائه، وفي شوب مما منع من صيده واقتنائه. نعم. إلا عن لام أنك إذا شككت في شيء امتنع لتتحقق أن ذمتك برئت خرجت من العهدة بيقين. نعم. شلون؟ لا، وين تلت؟ فنهى عنها إلحاق لها بالمسكرات تحقيقا سدا للذريعة. تحقيقا شو مقصود فيها؟ وين؟ أي صفة؟ إيه هذه. بعد المزفت. فنهى عنها إلحاقا لها بالمسكرات تحقيقا سدا للذريعة. هي الآن ما نهي عن الانتباذ في هذه الأوعية الصلبة لأنها يضرب لها أمد، الرسول عليه الصلاة والسلام ينتبذ له ويشربه إذا مضى عليه ليلة، أما ليلتين فهذا مشكوك فيه، ثلاث ليالي تحقيقا أنه مسكر. نعم. فالتعليم يقتضي أنه أمسك عليك، والأكل يقتضي أنه اصطاد لنفسه لا لك، فتعارض الأصلان، فجاءت السنة ببيان ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه. وفي حديث آخر: إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك. وجاء في حديث آخر: وإذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه. الحديث. وجميع ذلك رجوع للأصلين الظاهرين. تعارض الأصل مع الظاهر، تعارض الأصل مع الظاهر، يعني أنت عندك الأصل مثلا الإباحة، والظاهر من حقيقة هذه الواقعة يستربح منه ويشم منه المنع. وأنا أضرب مثال، يعني دخلت مكتبة زميلك، واحد من زملائك دخلت مكتبته فوجدت كتاب عليه اسمك، من كتبه عليه اسمك، وهو في مكتبته، الأصل أنه لك ما دام عليه اسمك، والظاهر أنه تحت يدي وتحت ولايتي وفي مكتبته أنه له، فهل يقدم الأصل أم الظاهر؟ القرائن. نعم، بالقرائن، يعني تعرف نفسك أنت، هل أنت ممن اعتاد البيع من كتبك؟ أنت معتاد البيع من كتبك وبعت كتب ونسيت، فتعتمد هذا في معارضة الأصل لأنه أقوى ودلت عليه القرينة. إذا كنت ممن يعير ولا يمكن أن تبيع يرجح الأصل بهذا. عندي كتاب اسمه تاريخ نجد لابن غنام جزئين، كان عندي من الثانوي وهما جلد وعليه ختمي، قبل 3 سنوات وجدته عند مكتبة هنا هو لكنه مجلد تجليد فاخر بمصر. شلون راح وشلون جاء وعليه ختمي وعندي من 40 سنة أو أكثر، كيف يكون هذا؟ الأصل أنه لي، وكونه ذهب هذه المسافات ومكث مدة طويلة وأنا نسيت، كان أنا بعته ولا أهديته ولا أعرته، أنا نسيت، فكيف أدعي على صاحب المكتب أنه لي؟ في تعارض يأخذ بالظاهر. الأصل مع الظاهر. ها؟ شريته إيش سوي؟ نعم. والرابع أن النهي ورد على المحرم أن لا يقتل الصيد مطلقا، وجاء أن على من قتله عمدا الجزاء، وأبيح للحلال مطلقا، فمن قتله فلا شيء عليه، فبقي قتله خطأ في محل النظر، فجاءت السنة بالتسوية بين العمد والخطأ. قال الزهري: جاء القرآن بالجزاء على العامد وهو في الخطأ سنة، والزهري من أعلم الناس بالسنن. نعم، حينما يقول الحنابلة والشافعية وجمهور أهل العلم وينقل عن الصحابة أن في قتل الصيد خطأ الجزاء، والله جل وعلا يقول: من قتله منكم متعمدا، يدل على أن الخطأ ما في شيء خلاف القياس، ها؟ لكن السنة جاءت بأن فيه الجزاء. الدفعة الخامسة. ما أدري شلون نبي نقف، إن عندنا درس واحد، يعني في مسألة قريبة ولا ما في؟ الله ما في الله. أو نقف هنا. اللي الطحاوي. صفحة كم الخامسة؟ كم؟ الخامسة. يعني بعد 35 صفحة. نعم. لا أكثر، 40 صفحة. إيه لا. ونحتاج إلى درس الموافقات لنقف على موقف مناسب في الطحاوي. خلي الطحاوية كاملة. ها؟ الطحاوية جل. إلى أن الطحاوي باقي عليه 15 صفحة. يمكن إذا ألغينا الموافقات يمكن نصل من 88 إلى 303. قوله نقف على مسألة الرؤية حق. تمام. ننهي مسألة الكلام لله جل وعلا، وحينئذ يكون الدرس كله طحاوية. الأسبوع الجاي إن شاء الله وآخر الدروس. يا أخي اللي يخلط عنب مع تمر يصير أسرع في التغير. لا لا لا، هذا من الحكمة ضالة المؤمن، يعني شخص يستدل يقول كلام حق ويستدل له بدليل صحيح ترد علشان